الله نسيم دوكالينو سخت لكل ينسي انا الله ريف كان بقدر سينو يرسل الاخفيا انا كيف زمان الحناري ما كنت غاصبي نراك يسينا السكر شوني دودا ننسيف أدغمنا كنسو فسولتي ورزينا نسيف دايري واللي غورت اللي دور نرادا غيسنايا ينداري الله ولزودو لي دور هدية مني وردي سهل لي نسوى اللي محبة لانتيف لما دور السايم وانا يفهمني خاف نصورة طين تبني تاي او انا الدار لفلوسي نتسى دوري متاي والله هرسني نتوكلينو